السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على أبناء وطني في المملكة العربية السعودية، السلام على حكامنا وقادتنا وسادتنا وولاة أمرنا وحكامنا آل سعود حفظهم الله، السلام على أهلنا السنة في الشام والعراق واليمن، السلام على أهلنا السنة في كل مكان. أما بعد، اليوم يا أحبة سأدافع عن عرض والدنا العلامة ابن جبرين رحمه الله، فأنا دخلت التويتر البارحة ورأيت أقوام سذج سفهاء صغرسن أطفال بين قوسين يرفعون أصواتهم على تلك الهامة العالية العلامة ابن جبرين رحمه الله. من أنت يا وضيع؟ من أنت يا سفيه؟ من أنت يا أحمق؟ من أنت يا تافه لتتطاول على العلامة ابن جبرين رحمه الله؟ تختلف مع ابن جبرين؟ اختلف مع ابن جبرين، الاختلاف وارد سنة الحياة، لكن تسقط العلامة؟ لا. تتكلم في عرضه؟ لا. تشوه سمعته؟ لا. كان اذا كان اختلافك مع اهلي خطأ، ما مقولة، ما احتفظ هذا الاختلاف بينك وبين العلامة، ولكن تحترم العلامة امام العالمين. هذا دأب الصالحين، يحفظون حقوق العلماء، حتى لو ان العالم اخطأ له اجر، اصاب له اجران. لكن من انت يا تافه يا وضيع؟ من انت لتروج بين العالم ان ابن جبرين رحمه الله عالم سوء؟ خسرت وقطع الله لسانك. والله لا نعلم ان والدنا العلامة ابن جبرين الا كل خير وكل صدق وكل علم. من انا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وضعوني هؤلاء الحمقى في موضع انني ازكي العلامة ابن جبرين. من انا؟ انا الضعيف المسكين الفقير صاحب الذنوب والمعاصي الذي يتخبط بذنوبه ليلا ونهارا. اقيم الجبال القمم في العلم. انا ضعيف ناصر الشمري يقيم ابن جبرين؟ لعمر الله تلك ضحوكة الزمان، لعمر الله تلك ضحوكة الزمان. ولكن واجبا علينا ان ندافع عن عرضه. اختلف مع ابن جبرين انت، الثاني الثالث الرابع، اختلف مع ابن جبرين، لكن احفظ حق العالم، اذكره بحسن قول وطيب نية. هذا عالم من علماء المملكة العربية السعودية، من رؤوس علماء المملكة. كيف تحقد عليه علشان نقولها قالها؟ او مثلا نقول ان ابن جبرين رحمه الله زل في هذه المقولة مثلا؟ كيف تشن عليه حرب شعراء؟ هذا يسقطك امام العالمين، ويسقطك امام العقلاء، ويسقطك امام كل كبير عقل تمتع بالعقل والفراسة. العقل يحترم العلماء. اختلف مع العلامة ابن جبرين. الاختلاف سنة كونية، لكن تأدب مع العلامة امام العالمين، ليأخذوا منك العالم انك انسان صادق وعاقل، وانسان يعني منفتح عقلا، انسان صحيح انك تختلف مع العلامة ابن جبرين رحمه الله، لكنك تحترم العلامة ابن جبرين. لكنك انت شن حاملة على ابن جبرين وتحقد عليه لخلافك، ويصل هذا الاختلاف الى هتك عرض العلامة ابن جبرين وهو ميت؟ خسئت. لا انت ولا الذين خلفك في الريموت كنترول يمشونك. تسقط العلامة ابن جبرين بطرف كلمة. نحن عقلاء، نعلم ما قاله ابن جبرين، لكن هذا لا يدل، لكن الكلام هذا لا يجعلك تحقد عليه. تحترم ابن جبرين رحمه الله، وتكون مؤدبا وطفلا امام العلماء. لقد عرفنا الجبال وعرفنا الانعام، فليخطر على مخيلتك ايها الاحمق يا بهيمة الانعام انني ساصمت عندما تلمز علماء المملكة وتلمز ابن جبرين رحمه الله. لقد اظهر الله العلامة والدنا ابن جبريل، واظهر الله نور علمه وفضله على الأمة وصحبه الإسلامية. فمن أنت يا رضيع؟ من أنت يا رضيع لتكدر وتعكر كمال صدقه وعلمه ودينه؟ فأنا دخلت التويتر أرد على بأكمل الدفاع عن عرض والدنا العلامة ابن جبريل، فأنا قلت قبل هذه الردود أسبقكم بتسجيل صوتي عشان نثبت كتابيا وصوتيا. والله ما ردودي ودفاع عن ابن جبريل إلا منقصة على كل خبيث وجاهل وقاصر العقل، وردا على بعض التعليقات في بعض المواضع. أنا البارحة دخلت التويتر أتصفح بعد ما مرقت أنوض خوارج القاعدة وداعش، دخلت أتصفح أنا كعادة بعد ما يعني أرد على الخوارج، أتصفح في الحسابات السعودية، الحسابات الخليجية، الحسابات العربية الأجنبية، أقرأ أتعلم أستفيد لا بس أن نطلع. فرأيت بعض الأطفال، والله ليسوا رجال، والله ليسوا رجال، أقسم بالله ليسوا رجالا. يعني كيف أنت تكون رجل وأنت تتكلم على ابن جبريل؟ يا أخي هذه مين مرجع؟ يا أخي حتى الرخمة، بتكلم معك بلغتنا العادية، حتى الرخمة ينقذ عليك. يا أخي اختلف مع الدعاة، يا شيخ اختلف مع أم الدعاة، الدعاة ليسوا بمنزلة العلماء، ولكن بعد ما نقذف الدعاة، ما نقذف، ما تقذف الدعاة، اختلف مع الدعاة، بين خطاه، بين تناقضه، بين لعله وعسى يرتدع الداعية ويعدل ويسلك المسار الصحيح. لا بعضهم يعاند الدعاة ويبين خطأ الدعاة، 24 ساعة يبين خطأ الدعاة، طيب خلاص يمكن الدعاة ذا تاب. على سبيل المثال بعض الدعاة عندنا في السعودية كانوا أي تنظيم القاعدة، الآن هو من أشد المحاربين لتنظيم القاعدة. يا أخي هذه، يا أخي هذا، يا أخي هذا فضل، هذا فضل من الله أن رجع إلى عقله وسلك المسلك الصحيح الذي يخدم دينه ويخدم نفسه ويخدم وطنه وفي مصلحة لبلده. بعض هؤلاء الأطفال يتعلقون بحلق هذا المسكين الداعية الذي كان يؤيد القاعدة والآن انقلب على القاعدة، يبينون تغريداته السابقة. يا أخي السابق الماضي ماضي مات، ماضي مات، والآن اقبلوا منه انه يدك القاعدة. يا أخي اقبلوا خيره، يعني انتم لا خير تبغونه من هذا المسكين الداعية، ما تريدون بس الفتنة والشر. يا أخي انا الآن، انا على سبيل المثال احد الدعاة، انا اختلف معه، والله انا بعض الدعاة اختلف معه، بعض الدعاة تقول عن ابناء وطني في السعودية جامية هم مرجع، وانا والله ارفض هذه المقول. ولا عندنا والله في السعودية ابناء الوطن في المملكة العربية السعودية موحدون وسنة، سوى المخالفين او المتفقين انا اعتبرهم كلهم سنة. بعضهم مع الاخوان المفسدين انا اختلف معهم، وبعضهم ضد الاخوان انا اختلف معهم بعد. قولي كيف الان انا بعض الدعاة اختلف معهم عندما يقولوا الليبروجامية، يتكلمون على ابناء وطني في السعودية الموحدون الليبروجامية يصفونهم بالليبرالية، لا غلط. او مثلا الجاميات، جامية المرجعة او مرجعة الجامية او لقطاء الجامية او لقطاء المرجعة، هذا يا اخوي غلط وقد ولا ولا ولا ولا ينبع عن انك انسان صادق تحب وطنك وابناء وطنك. انا لا يرضيني هذا الكلام اصلا، ولي تسجيلات ولي ردود كتابية ضد هؤلاء. وعلى سبيل المثال انا اختلف مع بعض الدعاة، بعض الدعاة يقول هذا الكلام الليبروجامي او الجامي او انا اختلف معه، لكنه يدك القاعدة، انا اوافقه في هذا الشيء، لكن اختلف معه في هذا الشيء. خلاص يا اخي لازم اقبل الخير. انا ضربت هذا المثال ليبين لكم ان ابن جبريل العلامة لو انه زل في زلة، ومن انا الذي يقول نعم العلامة ليس معصوما وكل بني ادم ليس معصوم، لو ابن جبريل في زمانه قال عن بعض ابناء المملكة العربية السعودية مثلا جامية، ونحن نحترم هذا الرأي، ولو انني انا اختلف مع والدنا العلامة في هذا اللفظ، يعني اختلف معه، وهذا والله حق في زمانه كان في موقف، الان الزمان تغير، والان احنا في مواجهة القاعدة وداعش، لابد من الالتفاف ووحدة الصف ورص الصف. لكني انا لو اني انا هذا الكلام ما عجبني من العلامة ابن جبرين، ما اسقط ابن جبرين العلامة والدنا رحمه الله صاحب الفضل العظيم على الامة وعلى الشعب السعودي وعلى الامة وعلى الصحة الاسلامية، ما اسقط عيب يا اخي. يمكن نقول ان والدنا العلامة استعجل او مثلا حسب الواقع غلط، او كان الواقع في زمانه شديد عليه من النبز واللبز فتكلم العالم في هذا الموضوع. الان الزمان اختلف، الان احنا في مواجهة القاعدة وداعش والتكفيريون، فلا بد ان نرص الصف ولا نقول مرجع وجامية ومدري ايش وكلام الفاضي هذا، لا يا اخي. وعلى هؤلاء الذين يلمزونهم بالجميع المرجع والمرجع يلمزونهم بالجميع المرجع ان يعقلوا بعد، ولا يسقط العلامة ابن جبرين، لان اسقاط العلامة ابن جبرين في هداوة معي انا شخصيا، لان هذا عالم يا اخي تسقطه اسقطك انت، انت باسقاطك العلامة ابن جبرين انت كلك تسقط، انت كلك تسقط امام العقلاء. فلو كان ابن جبرين رحمه الله وجمعنا معاه في الجنة والفردوس الاعلى زل في كلمة او زل في خطأ او في مقولة واوجع مثلا بعض الناس، اوكي يا اخي نحترم هذه، نختلف مع العلامة ابن جبرين في هذه المقولة، لكن ما نسقط العلامة يا اخي. يعني لازم تحترم العلامة، صدقك في احترامك العلامة ابن جبرين. نعم انا اقول صدقك باحترامه، لان هذا عالم له فضل عظيم، لمقولة او زلة او خطأ اشيع بين العالم ان ابن جبرين يعادي السنة. كذبت، كذبت انت وابيك وامك وجدك، ابن جبرين من اهل السنة والجماعة وسلفي شديد متعلق في السلفية وعالم وجهدف لا يبغض الا حقود وخسيس ونذل وتافه وامئه وطفل. فهمت؟ تختلف معاه اختلف، لكن تسقط امام العالمين وتربي سذج على يديك، وتربي سذج على يديك ليتطاولوا عليه فتنا وفتكا في عرضه. لا والله، لا والله، والله انك انحرفت عن الصراط المستقيم وصراط الاخيار والسلفية. ميزان الصدق باحترام العلماء، وان ميزان تمعر الوجوه الكاذحة في قدحهم. من يقدح العلامة ابن جبرين رحم الله قلب فاسد في كل ميدان وغاية غير شريفة. تختلف مع الدهات شأنك، شأنك اختلف، بين عيوب الدعاة تناقضهم ليشعروا للحق ويسلكوا الطريق الصحيح، هذا شأنك. لكن تصل عبارات التخوين الطابحة على سطح تويتر لتربي على يديك سدج واطفال وحمقى وتافهين من اراذل الناس يتطاولون على عرض ابن جبرين رحمه الله فتكا وفتنا في عرضه؟ لا والله، والله لن نسمح لك ولا يسمح لك هذا الشيء الا الساقط الذي مهرب. فابن جبرين رحمه الله من خالف اهتده ما وجهه وتمعر لونه وكفهرت قسماته فهو والله مخالف للدين. علموا هؤلاء الاطفال الذين يقدحون في عرض ابن جبرين ان ابن جبرين وجه مشرق زاهي مستبشر في اخرته باذن الله، بل في دنيا تعالى رحمه الله تعالى. كل من يقدح ابن جبرين رحمه الله راس محمل بإسهال وغبار، ألم الحسد عميق في قلبه. بل والله من يطعن في ابن جبرين رحمه الله رغبة متأصلة في فساد العقيدة السنية، العقيدة السلفية في مجتمعنا السعودي. ابن جبرين سلف، من أنت تخرج ابن جبرين عن السلفية؟ يجب على كل سعودي حر عاقل أن يقبل كلامنا. عندك الدعاة يا أخي، بين اخطائهم ذا، وش عندك الطير فوق الطالع فوق الطالع في العلماء يا ولد؟ فانت تطالع للجبال العلماء يا حبيبي، خليك على دعاتك، لانك انت اذا وصلت للعلماء ستسقط. فهمت؟ هذه قاعدة علشان تحافظ على ميزان صدقيتك. ابعد عن شيء اسمه علماء، ابعد، العلماء واضحين ومعروفين. ولا يقدح ابن جبرين الا راضي للناس. حتى من يختلف مع ابن جبرين نحترمه، لكنه يحترم ابن جبريل ويبين خلاف ابن جبريل رحمه الله وخطأ ابن جبريل مع احترامه لابن جبريل، هذا نقبل منه. لكن تسقط العلامة ابن جبريل، صدقني أنت أول من سيسقط. خذها قاعدة لتحافظ على مصداقيتك وعلى مصداقية نشرك وتغريداتك. لازم تكون تحافظ على العلماء، العلماء خط أحمر سياج ممنوع الاقتراب إليه، لأن هذه مؤسسة دينية. فإذا أنت أيها التافه تسقط العلامة ابن جبريل، من أنت يا أخي؟ اعرف حجمك، اعرف حجمك، بارك الله فيك، اعرف حجمك وابعد عن العلماء لتكون لك مصداقية. اختلف، لكن اختلافك هذا لازم نرى فيه شيء من الاحترام والإجلال والتوقير. نقبل منك، لكنك تحقد على ابن جبريل وتعادي أمام العالمين، أمام الغرباء الأجانب. يا أخي أنت من بالسعودي ولا تحترم علماء سعودي، أنت إنسان تافه. فأحبه الضعيف من الناس، الضعيف من الناس من يواسي كل تافه مثله ليلعب ويدلس ويغش على ابن جبرين او يتهم عرض ابن جبرين رحمه الله. اليس هذه خيانة للدين والوطن ان ترغب سدج وحمقى على قدح ابن جبرين؟ والله انها خيانة للدين والوطن، بل ان هناك سدج زيف الشعارات وتشويه في صور شتى على ابن جبرين رحمه الله، ولا يروي هذه الرواية ويسقط ابن جبرين الى ساقط الناس واراضي للمجتمع. هؤلاء لا يخلو منهم عصر او مصر. مسلسل من يسقط ابن جبرين عبارة عن مسلسل محلي لجماعة او حزب بغيض. انا لا اريد ان ادخل بالحزبيات، بس انا اقول من يقدح ابن جبرين هذا مسلسل محلي، مسلسل محلي صراحة، مسلسل محلي ساقط وهابط، ولا يمثل في هذا المسلسل الا مغفل شهواني فاسد بذيء اللسان. للأسف هناك ناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، سبيت قلوبهم وغزيت عقولهم وانبهروا بفلان والداعي الفلان والداعي الفلان. داعية يضع رأسه في العلامة ابن جبرين، يا اخي ما يجي لا ميزانا ولا عقلا ولا قياسا. ابن جبرين عندما كان يدرس الأمة العلم كان هذا الداعي التافه في حضن أم. الآن يخرج علينا ساقط من باب الدعاة يخون ابن جبرين؟ لابد أن نضع الرجال في ميزانه. بل أن هناك ناس صارت عندهم توارث الانتقاد، انتقاد ابن جبرين رحمه الله صار توارث عند هؤلاء. هذا غرض، هذه أخلاقيات مغرضة، هذه أخلاقيات مغرضة من السخرية، أن يعتبر لمز ابن جبرين دينا. والله العظيم إن هذا تشهير، إن هذا تشهير معيب في من يخدع ابن جبرين، ليس في ابن جبرين رحمه الله. والله إن هذا تشهير معيب في من يخدع ابن جبرين، هذا تشهير معيب في من يقدح ابن جبرين وتشويه لسمعه. لمزك للعالم اسقاط لك على طول، خذها قاعدة. كل من يقدح ابن جبرين رحمه الله أخطأ سبيل الله. بل إن هذا الفاسق لم يجد صدرا يفرق فيه غلة إلا صدر ابن جبرين رحمه الله. من يفعل ذلك نيته نية هدم، نيات هدم، تهدم بنيات الوطن. بل إن هؤلاء الحمقى مفهوم مستورد من سفهاء الناس، مفهوم يرفضه العقلاء والإسلام. العلماء ورثة الأنبياء، إذا أنت ما تحترم ورثة الأنبياء من أنت يا تافه يا ساقط؟ من أنت يا أخي؟ أنت أنت أنت أنت أنت من أسفل الناس. وهذا الأمر مستحدث في مجتمعنا، أن يأتي تافه سفيه صغير سن غر يتطاول على العلامة ابن جبرين رحمه الله، هذا فاسد، فاسد ويسخر من كل المبادئ الإسلامية التي تحث على احترام العلماء وتوقير العلماء. بل ان هذا الفاسق الذي يقذف في عرض ابن جبرين يكيد، بل انه باب واسع للكيد والتباطؤ والتناحر. يكيد يمين جبرين ليحقق اهدافه. حبيبي ما انت محقق اهدافك، تبي تفهمها كذا ولا تبين اعتكاها على بلاطه؟ ما في اهداف على عاضي بن جبرين، في اسقاط لكرامتك واسقاط لصدقك واسقاط واسقاط لكيانك كلك. الدخول في نية بن جبرين رحمه الله وقدحه في عرضه مظهر لمفاسد كبرى، مظهر للفوضى، مظهر للتدمير، مظهر للتمزيق، مظهر لتفريق الكلمة بين العوام والعلماء، وشل للفكر السلفي. ابن جبرين رحمه الله متعاون مع المجتمع السعودي، رسخ في قلوبنا القيم الاجتماعية الإسلامية السلفية. العلامة ابن جبرين رحمه الله يعطف على الصغير ويوقر ذي الشيبة ويسد فيها الفاقة ويواسي المكروم ويناصح المخطي، ويسعى والله ابن جبرين يسعى لقضاء حاجات المحتاجين على قدميه ورجليه حافية. رحم الله ابن جبرين، رحمك الله يا ابن جبرين، رحمك الله يا ابن جبرين، رحمك الله يا والدنا العلامة ابن جبرين. لا يسقط ابن جبرين العلامة إلا من كان من أشهر الناس بالخيانة والغدر، بل والله إنه ساقط لا نظير له، بل والله إنه إلى عذاب الحريق، بل والله إنه إلى عذاب الحريق من تربى على الحقد والانتقام على ابن جبرين رحمه الله. غريزة فطرية في المؤمن أن يحب العلماء، بل إن ابن جبرين رحمه الله لا تدفع المصلحة الآنية ولا المنفعة الشخصية، محب لوطنه في الضراء والسراء، وبذل الدعوة ونصح الآخرين، دلالة واضحة على كمال عقله ورشده وعلمه. رحم الله ابن جبرين، ونحن أحد جنود الحق أعوانا للمعروف، والله لن نسمح بقذف عرض العلامة ابن جبرين. هل يظن كل أحمق عندما يعادي العلامة ابن جبرين لا تشرب الأعناق في كتم أنفاس جهله وكتم أنفاس عقله؟ والله سنكتم أنفاس جهله. نحن نلزم الثقوب ونحرس العلماء من جملة الحمقى والسذج والتافهين. عندما تسقط ابن جبرين رحمه الله أنت من أهل النفاق والشقاق، لأنك تعين العلمانية وأعداء الدين على وطنك لإسقاط المؤسسة الدينية. هل تظن أيها التافه الأحمق عندما تسقط ابن جبرين سيرتفع من شانك؟ خسئت. بحرف واحد تسقط ابن جبرين ستسقط كلك. لا يقدح ابن جبرين إلا من تربى على البلاء المستطير. هلكوا وأهلكوا معهم السدج والحمقى الذين سكتوا على تجاوز هذا التافه على عرض ابن جبرين. ابن جبرين رحمه الله هجر الراحة طلبا للراحة، شمر على الهمم وسطر في صحائف أيامه جلائل الأعمال، بإذن الله أنه من السابقين المقربين عند رب العالمين. ابن جبرين رحمه الله يقتدى به، ابن جبرين رحمه الله ترفع عن الصغائر الأمور، ابن جبرين ضخامة عمل ديني. لا يهتز من ابن جبرين إلا الصغار، وإلا الكبار يجلون هذا العالم ويحترمون مقامه. ابن جبرين ما أوجع الفراق لهذا العلامة الكريم ابن جبرين، وما شق الحنين إليه. ابن جبرين رحمه الله السراج الذي يضيء ظلامنا. رحمك الله يا ابن جبرين، بكت عليك الأمة بكاء الثكالة، أنا سيهجم علي القضب مع حالة الحزن عندما أرى تافه يقدح ابن جبرين، بل سنكسر شوكته ونجرح شخصه ليكون نادما على ما فعل. رحمك الله يا ابن جبرين، طالما القلوب حبتك وأسكنتك في سويداء قلوبهم تذوين، تارة توجع في العلماء وتارة تلاوما في العلماء وتارة تشاؤم في العلماء، هؤلاء والله لن يستولوا على حسيسنا لأنهم ساقطون أمامهم. صيحات إحباطهم تدل على منهجهم الفاسد. الهمم العالية لا تنتقد العلماء، العزائم التي ترضي الله لا تنتقد العلامة ابن جبرين ولا تبيع حظها بشيء من الحظوظ الدنيوية الدنيئة الخسيسة. كل من يسقط العلامة ابن جبرين ويقدح في عرض والدنا العلامة ابن جبرين همم في زمن همم وأقنعة في زمن سقطت فيها الهمم والأقنعة. الإمام العلامة ابن جبرين رحمه الله همة عمرية توقظ الحائرين من غفلتهم وسباتهم. ابن جبرين يعيد للأمة أمجادها وتاريخه. فمن أراد الخير فليسير على جادة ابن جبرين وليغتنم أوقاته وأعماره تسميرا في الدفاع عن عرضه. الرحيل قريب وزاد قليل، فلا تضيع أيامك لهؤلاء التافهين الذين يقدحون ابن جبرين رحمه الله. يقول الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. اغتنم أيامك في الدفاع عن عرض ابن جبرين، عن عرض العلماء. الدفاع عن عرض العلماء فخر، عزة، شرف، زمن عز وعلو. ابن جبرين بطل مسلم رب جيلا مؤمنا. يا أحبتي في الله، يا ابن وطني في المملكة العربية السعودية، اكسروا شوكة كل من يعادي ابن جبرين رحمه الله. ابن جبرين رحمه الله دائما في دروب الفضائل والمكارم. ابن جبرين هامة من العلماء تعمر بالخيرات. ابن جبرين اعمال صالحة. ابن جبرين قاية الى جنة عالية. ابن جبرين رحمه الله عبرة للإنسانية والعقل والنفوس الكبار. ابن جبرين لا يحبه إلا النفوس الكبار، ولا يبغضه إلا أولئك الغافلين الذين عن آثامهم ليس منتهين، الذين وقعوا بالمعاصي ولا عرفوا شرف المؤمن وأطلقوا ألسنتهم بما لا ينفعهم في الآخر، بل والله إنهم آدام كلاب الناس الذين فقدوا الإحساس، يسعون إلى قطع السلات وتمزيق الأواصر بيننا وبين علمائنا. أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء الخونة التافهين. من يقذف العلامة ابن جبرين رحمه الله في عرضه أو في دينه أو في صلاحه أو صدقه فاقد الإحساس بمراقبة الله، بل أن هذا الخائن يشوش على حفظ محارم الله نكسة أخلاقية، وأن السكوت والصمت على هؤلاء ضعف ديانة ومظهر خلل لا يدل على سلامة القلب. هؤلاء الخونة شوهوا كثيرا من العلماء في المسلمة، مظهر من مظاهر الخلل وقلة الورع، يتطاولون على اعراض العلماء وابن جبرين رحمه الله ظلما وعدوانا، ملعونين في الدنيا والآخرة، ولا يفعل ذلك اهل العقل. بل ان هؤلاء الخونة تجدهم بعيد عن المجتمع السعودي، يخطط يفكر ليجد سذج ليحقق عليهم اهدافه، ليساندوه ويساعدوه على ضياع عمره في فعل الكبائر، في قدح ابن جبرين رحمه الله والتجاوزات الشرعية. العاقل من يحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة ويندم على ضياع الوقت فيما لا قائل منه في شتم ابن جبرين رحمه الله او قدح في عرضه او تشكيك في دينه ومصداقيته. والله ان هؤلاء الذين يقذفون ابن جبرين رحمه الله مساكين لم يعرفوا حقيقة الدين، ولم يكونوا يوما من ذي الرفعة والإكبار، ولم يكونوا يوما من أهل التقوى لله. فالتقوى حياة في القلب، وحياة القلوب أن تتجه المشاعر والتصرفات في احترام العلماء سرا وعلاني. ابن جبرين رحمه الله علم غزير ومقام طيب. ابن جبرين رحمه الله معرفة تثمر وتنفع. فيا ابن وطني في المملكة العربية السعودية، اعرفوا الحق وخذوا حذركم من اولئك الذين يريدون اسقاط العلماء واسقاط ابن جبرين. فاسقاط ابن جبرين رحمه الله هو اسقاط المؤسسة الدينية. ابن جبرين رحمه الله سد كبير للسلفية والسنة الصحيحة، ولا يسقطه الا فئة مجرمة، فئة مجرمة ومطايا لأعداء الدين وأعداء الوطن، ومطايا لإفساد عقيدة المسلمين. سؤالا لأولئك الأطفال العوام السدج في التتر الذين يقدحون ابن جبرين، هل تقارن صلاب دينك بصلاب الدين ابن جبرين رحمه الله؟ من أنت لتفرق وتضعف وتقلل من شأن ابن جبرين؟ من أنت؟ من أنت يا تافه؟ من أنت يا أمع؟ يا من أنت يا أيها الضرر القائم والشر الدائم والخطر الداهم؟ فلتخرص ألسنتكم ولتكسر أقلامكم، فإنه والله لا فساد في الأرض إلا فسادكم. من يقدح في ابن جبرين رحمه الله ما هم إلا أذناب، أذناب لأعداء الدين وأعداء الوطن، ينفذون أجنداتهم، ويخدعون وينجرفون وراء كل تيار يسقط المؤسسة الدينية. بل انه تجد هؤلاء حائرين في كل واد يهيمون. هؤلاء مصيبة ومحنة على بلاده. العوبة للمأجورين من سقط وسفلت الناس. فأيها المسلم الكريم، باب التوبة مفتوحة قبل أن تغرغر الروح. وأني والله لك من الناصحين قبل أن تزل القدم ولا ينفع الندم. استعد بالعمل الصالح واستعد ليوم القيامة بأن تترك أذية ابن جبرين، بأن تترك أذية العلامة ابن جبرين والدنا رحمه الله. وأننا والله أشد من نشر المناشير وضرب السيوف على هؤلاء الذين عاشوا في لهو بإعراض المسلمين والعلماء. أسأل الله تعالى أن يغير حال هؤلاء السذج الأطفال الحمقى إلى أحسن حال، وأن يبتليهم باحترام العلماء، وأن يدفع بنا نقمة هؤلاء. الخسارة الحقيقية باتباع شهوات بعض الدعاة من مال عن صراط الله المستقيم ليحقق أماني على حساب ذلك الجبل ابن جبرين رحمه الله. من لا يدرك مقام وقدر ابن جبرين رحمه الله لم يختر الطريق الصحيح، بل ان من يقدح في ابن جبرين ثلة من رفقاء السوء. من يقدح ابن جبرين يصب على المسلمين المنكرات والمحرمات ويسود الوجه. ورحم الله ابن جبرين، ورحم الله ذلك الجهبذ العالم العلامة والدنا ابن جبرين رحمة واسعة، وجمعنا وإياه بالفردوس الأعلى، والله تعالى أعلم.